قال رحمه الله: فصل في بيان صلاة النافلة وما يتعلق بها. وينذب النفل، ينذب النفل أي فعله، فواظب أي فداوم فعله. وقد ذكر مواضعه بقوله: كبعض ظهر أربعا، بما ورد في ذلك من الحديث المشهور. وقبله أي الظهر أيضا، ففيه نوافل. كقبل عصر زيد بعده المغرب، زيد بعد المغرب كذلك. قبل العشاء وبعدها ترغبي، ضحى، تراويح مع التحية، كل هذه نوافل تحت المسجد، ولم تفوت بالجلسة على مذهب المالكية. وبعضهم يقول بأنها تفوت بالجلسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. ثم قال: وركعات الفجر بحمد، لما ورد من أن النبي كان يخفف، ولذلك اختار العلماء العمل بهذا الحديث وحدها. ثم قال: رغيبة أو سنة فحدها أي فعرفها. إذن هذا باب النوافل وسجود التلاوة. غادي نقرأ النصوص التي وردت في النوافل على سبيل التذكير. عن عبد الله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل الغداة. كانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني عفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. هذا حديث عبد الله بن عمر. وعن أم حبيبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. ولفظ الترمذي: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر بعد ما ذكره في الحديث، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، وركعتين قبل العصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء الأخير. باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وبعد العشاء. سمعت النبي عن أم حبيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. هذا ما هي أدلة هذه النوافل التي ذكرت في هذا النظم. إذن يندب النفل مطلقا بدون وقت محدد، فواظب أي داوم فعله لقوله عليه الصلاة والسلام: أحب إلى عمل الله أدومها. كبعد ظهر، بعد ظهر أربعا، كانت الصلية بعد ظهر أربعا من الركعات. وقبله أيضا كذلك، كقبل عصر على في الأحاديث التي تقدمت زيده، وبعد المغرب، وقبل العشاء كذلك، وبعدها فرغب كذلك. ضحى الذي ثبتت به سنة الضحى وحديث أم هانئ. وقد ورد هذا الحديث بصورتين مختلفتين، إحداهما ما ذكره البخاري هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها، هكذا ورد في هذا الحديث، دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى وذكرت 8 ركعات. ووقع في الموطأ ومسلم أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل. إذن فهذان الحديثان مختلفان في الظاهر، فجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه، وهذا يؤيده، أي هذا التكرر يؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ، وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل. وفي رواية أبي مرة أن فاطمة بنته هي التي سترته. إذن فورود هذا الحديث بهاتين الصورتين المختلفتين يمكن أن لا يكون موجبا للتعارض، باعتبار أن هذا الفعل وقع منه مرتين، صعدت هي إلى أعلى مكة فوجدته على هذا الذي ذكر، وجاء عندها في بيتها فكان هذا الذي ذكر سؤاله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندها كما ذكرت 8 ركعات. وفيه أنها سألته امرأته فقالت: إن النبي صلى يوم الفتح ركعتين. وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي صلى ركعتين، ورأى ثم هانئ بقية 8، وهذا يقوي أنها صلاها مفصولة والله أعلم. ثم قالت: فلم أرى صلاة القط أخف منها، يعني من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في أخير أبواب التقصير: فما رأيته صلى صلاة قط أخف منها. وفي رواية عبد الله بن الحارث المذكورة: لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك متقارب. واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى، وفيه نظر احتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى فطول فيها، خرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. وسجل بهذا الحديث حديث أم هانئ على إثبات سنة الضحى. وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك، قالوا وإنما هي سنة الفتح، قد صلىها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك. قال عياض: ليس حديث أم هانئ بظاهر لأنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط، قد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه، إلى آخر ما ذكره في هذا الباب. إذن خلاصة القول أن صلاة الضحى التي وردت في الصحيح هو حديث أم هانئ. أما الأحاديث الأخرى التي وردت في الضحى هي معروفة. عن أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. وفيه عن ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. وفيه عن أبي هريرة عند ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وعن عسبة بن عبد عند الطبراني قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة الضحى كان له كأجر حج ومعتمر تام له حجه وعمرته. وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم 3 ركعتين. وعند جابر في الأوسط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 8 ركعات طول فيهن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. وعند أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم خرج إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منها مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة. وعن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى في بيته. وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. وعن معاذ بن أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حتى ينصرف من صلاة الصبح ثم يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وعن رجل من الصحابة عند ابن عدي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. وعن ابن عباس: أمرت بالضحى ولم تمر به، من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى من الضحى ركعتين حرمه الله على النار أن تلحقه أو أن تطعمه. وعن عبد الله بن جراد: إن المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ قل يا أيها الكافر، إلى آخر ما ذكره. وفيه أحاديث كثيرة، ومنه حديث المشهور عن أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإجزي من ذلك أن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وعن عبد الله بن سورة: إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 600 مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يثق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عن ذلك. وعن نعيم بن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: ابن آدم صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره، إلى آخر ما ذكره من الأحاديث، وهي كثيرة جدا وكلها فيها الحكم بسنية صلاة الضحى. بقيت بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بصلاة الضحى، لأن في بعض الروايات في هذا اختلاف، في بعض الروايات تخفيف وفي بعض الروايات خلاف ذلك. الضحى وأقله ركعتان، هكذا نرى إذن الأحاديث النبوية التي تقدمت أنها قد استثمرت. أما من حيث تعدد الأحاديث فإننا أخذنا منها لفظة تأكدت جملة هذه الأحاديث التي فيها هذه الخيرات وفي هذا الوعد، أخذنا من فقهها حكم تأكدت. ثم أقله ركعتان، أنه هذا الذي ورد، أن الذين ذكروا الضحى ذكروا إما 8 إما 12 وإما ركعتان، كان 6 وإما 6 وإما ركعتان، إذن تعددت الروايات. إذن كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ نجمع بينها بأن نقول أقله ركعتان، أن هذا قول مروي، وأعلاه 12 ركعة إذا صحت هذه الرواية. ولكن المالكية اقتصروا على حديث أم هانئ فقالوا أعلاه 8 ركعات، وهذا الذي فيه 12 ركعة ربما لم يصح عندهم أو لم يره لأجلة أخرى. نعم، قال: وأوسطه 6 وأكثره 8، وكورها ما زاد عليها، وكورها ما زاد عليها، ووقته من حل النافلة للزوال، من حل النافلة للزوال. وحل النافلة عند المالكية عرف بأنها أن ترتفع الشمس على مطلعها بقدر قامة الرجل، هذا ما يسمونه بوقت حل النافلة، تطلع الشمس وتنفصل عن الجبل بقدر يعني داك الشيء كتشوف انت، كتقول دابا لو وقف الرجل تما غادي يكون دابا الشمس كمشها براسو، ولا نخلة، ومثلا لو كانت النخلة فوق ذلك الجبل على حسب ما كيبان ليا غادي تكون دابا الشمس على رأسها. هذا هو بداية النوافل عند المالكية، وهذا في واقع الأمر ليس إلا للضبط. أما فطلوع الشمس وانفصالها عن محل طلوعها هذا هو المعيار، وتحديدها بهذا القدر للبيان والإفهام فقط. وندب في الضحى سر به أو في النوافل كلها نهارا، أما هل يجوز فيها الجهر؟ مكروه. أما إذا صلى نوافله الليلية بالنهار فالأصل عند المالكية أن القضاء يكون على حسب ما فات، كما هو معروف عندهم في قاعدتهم أن الصلاة إذا فاتت حضرية تصلى حضرية، وسفرية تصلى سفرية، وجارية تصلى جارية، والسرية تصلى سرية، وهذا لا فرق فيه، لا فرق فيه عندهم بين الفرائض والسنن. هذا ما يتعلق بالضحى. والذي عند الباجي، وهذا الذي كنا احنا قالوه لنا، قال الباجي: لا تنحصر في عدد. نعم، غير هذا في الاحاديث خاصة المراجعة من ناحية الصحة، متفق عليه. ومن عدم وجود الصحة الفقهية، لأن الصحة على ضربين: صحة ثبوت الدليل وصحة التفقه فيه. دابا الصحة ديال السند فيه أن يكون الحديث صحيحا لكي يكون معمول به، ولكن يبقى صحة التفقه، يعني أن لا يكون له معارض أقوى منه، أن يكون الدليل قد دل على ذلك الحكم بوجه واضح جلي. فإذا اجتمعت هذه الأمور فإنه يكون حينئذ الفقه صحيحا، وإن لم يكن وإن تعطل شيء من ذلك فإنه وإن صح سنده فإنه قد يعارضه ما هو أرجح منه في القدر. والظاهر والله أعلم أن النوافل الضحى فيها ساعات، فمن صلت من يد الركعات كما قال الملك لأن هذا هو الوارد عندهم، ولعلهم يرون في ذلك هذا الحظر. ومن صلت 12 ركعة على حديث من تقدم ذكره فهو له، فذلك له. ومن زاد في مقتضى الحديث الآخر فهذا له، وهذا باب والله أعلم يظهر أنه واسع. وبعدما ذكر الضحى قال: تراويح. التراويح، وكلمة التراويح هذه في واقع الأمر الصفة ديالها هي صلاة الليل، هذا هو التعبير الفقهي صلاة في الليل. وتسميتها بالتراويح إنما لما بين تسليمات فيها من الراحة، الناس يستريحون فيها كي يصلوا ثم يستريحون ثم يصلون ثم يستريحون. والذي تعلق به البحث عندنا في التراويح في هذه المسألة هو المقدار، لأن هذه المسألة فيها خلاف. بعض الناس يرى بأن المقدار هو 11 ويلزمون الناس بذلك ويقولون بأن 11 ركعة هي السنة وأن ما سوى ذلك لا يصح. وهذه مسألة لا بد من التوقف عندها تنسمع الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع. نعم اسمعوا الأحاديث التي وردت. باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت يصلي من الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال متنا متنا، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وعن ابن عباس كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. سألت عائشة وعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي فقال فقالت 97 و11 سوى ركعة الفجر. وعن عائشة كان النبي يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. أورد في هذا الباب 4 أحاديث، أولها حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. الحديث الثاني حديث أبي جمرة عن ابن عباس كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 يعني بالليل، وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ كان يصلي من الليل 13 ركعة، وقد تقدم الكلام متفق عليه في أبواب الوتر. ثالثها حديث عائشة من رواية مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 97 و11 سوى ركعة الفجر. رابعها حديثها من طريق القاسم عنها كان يصلي من الليل 13 منها الوتر وركعتا الفجر. وفي رواية مسلم كانت صلاته 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة، فتارة يصلي 7 وتارة يصلي 9 وتارة يصلي 11. وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غريب حاله، أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل، ولفظه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 الحديث. وفيه ما يدل على أن ركعة الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم. أما ما رواه الزهري عن عائشة باب ما يقرأ في ركعة الفجر بلفظ كان يصلي 110 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين فظاهره يخالف ما تقدمه، فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصلي في بيته. أما ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين إلى أن قال وينبغي أن يستحضر ما هنا ما تقدم، ثم قال وهذا أصح ما وقفت عليه. عن عائشة قال كان يوتر 40 و30 و36 و80 و30 و20 و30 ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولا أنقص من 70. إذن ظاهر هذه الرواية أنه كان يوتر 34 و36 و38 و30 و20 و30 ولم يوتر بأكثر من 13 ولا أنقص من 70. قال الحافظ وهذا أصح ما وقفت، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم. إذن فأحاديث عائشة هنا رويت مختلفة كأنها تعارضت، والذي يظهر أن ذلك يكون بحسب الأحوال. تارة كيدير 4 3 6 3 ب34 هي 7، 6 و3 هي شحال 9، 8 و3 شحال 11، 10 و3 شحال 13. هذه الرواية كلها موجودة ولم يزيد على 13 ولا قسم من 70، واضح. إذن دب هذه الأحاديث كلها تدل على أن صلاة التراويح فيها هذه الأعداد كلها، مفهوم أن هذه صلاة الليل هي التراويح إنما خصت برمضان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصليها. قال القرطبي أشكلت رواية عائشة على كثير من أهل العلم، حتى نصب بعضهم حديثها إلى الاضطراب. هذا الحديث الذي هو عمزة عند كثير من الناس الذين يتشددون الآن، رغم من الناس من قال بأن فيه الاضطراب، ومعلوم أن الاضطراب من موجبات الضعف في الحديث، كما قالوا في علامات الحديث الضعيف، أن من علامات الضعيف الاضطراب، فإذا اضطربت الرواية في الحديث وتعارضت فإن ذلك يزن بضعفها، وإن لم يكن من جهة السند فإنه من جهة المعنى إذا سلم أنها في السند صحيح. ثم قال أجاب ابن حجر قال وهذا أي الاضطراب إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد، هذا الاضطراب ما كاينش. والصواب أن كل شيء ذكرت من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز. هذا ما ذكره الحافظ. إذا خلاصة القول أخذ من هذه الأحاديث الصحيحة بالإضافة الأحاديث الكثيرة الأخرى التي تجدونها في كتب أخرى ثم موطأ روايات أخرى. إذن فما عليه الناس الآن من أنهم يصلون ثمانية ويوترون ثم يصلون الشفع والوتر فتأفسرون الضعفة، وما عليه الذين يصلون أيضا أنهم يصلوا عشرة ويوترون بركعتين ويجبوا الشفع بركعتين والوتر بركعة واحدة أو يوترون بثلاث ركعات، فهذا أيضا له مأخذ. أه؟ نعم. إذن فقد روي أن ذلك كله ثابت في السنة في الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبعين وتسعين وحداش وثلاثاش. واضح؟ يبقى هذه ثلاثاش دابا واش دخل فيه ركعتي الفجر ولا غنم تدخل؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر لا يصليها إلا قال قبل صلاة الصبح، هذا الوقت ديالها. والمطلوب هنا يسر التي ظاهر من السياق أنها تقصد ما كان بالويتر، ما كان لأن من تشتري الفجر بعد الويتر، إلا أن حسبنا الويتر مع الأشفاء تخرج لنا ما خسرنا 13 إلى 8 حقيقة 13 بالفجر. المهم الذي فيه البحث الآن واش 13 يدخل فيها صلاة الفجر ولا لا يدخل؟ إيه نعم، هذه الركعتين خفيفتين التهمة تحسبون من التراوح، اللغة المعاصرة تحسب من التراوح. المهم صلت في ذاك الوقت فهي إذن دخلت. إذن إذا دخلنا صلاة الفجر أتكون هذه 11 هي المقصودة، ولكن ظاهر أن صلاة الفجر غير داخلة في التراوح. إذن فمن صلى 11 ركعة فله ذلك، ومن صلى 13 فالأمر له مأخذ واضح. وأما من زاد على ذلك أو أكثر من هذا فالمدار في هذا الأمر على ثبوت ما اعتمد عليه من السنة، ومثل هذا الأمر يظهر والله أعلم أن الأمر فيه واسع. قال تراوح وما يتعلق بها من الفقه للتراوح أنها قيام رمضان ووقته كالوتر، والجماعة فيه مستحبة ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج فجماعة ثم خرج فجماعة ثم تركها مخافة أن تفرض كما صرح بذلك. إذن فلما علم الصحابة أن الفرض ارتفع وأن المحظور وهو مخافة تفرض عليهم قد زال، فعلوها على الوجه الذي علمتم الآن في زمن عمر رضي الله عنه. هل هذا بدعة؟ ويقول بأنها بدعة، يقول بأنها بدعة، هذا نعمة البدعة هذه. هذا الكلام ذي العمر هنا، هل البدعة فيها العبادة البدعة المستحسنة والبدعة غير المستحسنة حتى حمدها؟ الذي يظهر أن هذه بدعة من الناحية اللغوية فقط وليست البدعة من الناحية الشرعية، لأن البدعة من الشرعية لا تنطبق على هذا، لأنه فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه مخافة أن يفرض، فلما زال هذا الأمر وانتفى هذا المحظور والمحذور رجع الناس إلى تلك السنة، فهذه لا تسمى بدعة شرعية لأنها لم يؤسسها أحد، والهيئة أيضا لم يؤسسها أحد، وإنما تركت الهيئة مخافة أمر، فلما ارتفع رجع الحكم إلى أصله. هذا هو. وأما الجماعة فيها فهي مستحبة، لأن الأصل فيها أن تصلى بالانفراد كما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ونُدب انفراد بها، لأنه هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجماعة مستحبة ولكن الانفراد بها أفضل مندوب، انفراد بها أفضل فعلها في البيوت وتفعل في البيوت في الجماعة، أن ذاك الجماعة التي أحدثت وإن كانت مشروعة من جهة الأصول ومن جهة القواعد فلا ينبغي أن نترك الصورة التي كانت في زمن النبوة بالإطلاق، لأن هذه تلك الحالة اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شرعت وهي التي كان النبي يعملها وكان الصحابة يعملونها. هنا ما نخليش ممكنش أن هذا فعل هذا المواظب عليه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون له دخل في التشريع وأن تبنى عليه الأحكام. فلذلك قال الملك يجوز فعلها أخذا من الهيئة الأصلية التي ثبتت في زمن النبوة، ولكن بشرط إن لم تعطر المساجد لم يلزم عن الانفراد تعطيل المساجد عن فعلها فيها ولو فرادى وكان ينشط في بيته. مثلا إذا علمت أن الأطفال والنساء في الدار لن يذهبوا إلى المسجد ليصلوا صلاة التراويح والمسجد ممتلئ بالناس، تصلي في البيت، تصلي في بيتك بأهلك، هذا أحسن، هذا أحسن وأخف، لأنك يشوف البكر يطول بزاف تقرأ نفس بركة فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ولك مثل ما لهم من الأجر وأزيد لما يلابس صلاة البيت من التعليم والتربية وإقامة شعيرة في البيت لإنزال البركة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني هذه الخيرة تقول لك يعني في البيت مرة الإنسان يصليها في البيت ماشي يكون يبقى يتزحم في المسجد، هذا القاضي يعني مطرب هذا ماشي مطرب هذا، فهذا الشيء غير له ولعب، لأن هذا هو المشكل. المشكل دابا أن الشهوة لا يدري الإنسان كيف يصدها فيدخلها في العبادة فيظن بأنه هذا الذي يفعله راه جيد. خاص الإنسان يكون الأسس صحيحة، سيمشي المسجد باش يسمع القرآن ماشي باش يسمع الطرب، مضمون هو الذي يؤثر وليس الطرب. سمعت القرآن يصفك بأنك مجرم راك تخاف تبورش تقشعر منه جلوس الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلوس ماشي ما تقشعر منه ماشي من الصوت، منه من معناه من مدلوله من خطابه ماشي من الأصوات، ما لا أصوات راح تلغنت لكم مكتسوم راه غادي غير على الأهرام راه غادي تطرب طرب راه هذا هو المشكلة. القلب ما ترك ليحركه القرآن وإنما جعلت له الأصوات ليتحرك بها. إذا بدأت يقول لك الشيء ديال تيكون شي حاجة يقول لك الحبار الصوتية كيهديهم البال باش ما إذا قرب رمضان سيكون شي حاجة ديال العرق سوس ستشوفهم هنا دوك اللي كيمشيو للمساجد اللي كيقرب رمضان. لا إله إلا الله ونسأل الله السلامة والعافية. خاص غير نية تكون حسنة. إذا قلنا بأن التراويح تصلى في البيت ولا محظورة في ذلك، وهذا أصل سني لا يجب أن تترك تلك السنة الأصلية، وإن كان هذا أيضا أمر وإن كان هذا أيضا معروف نفس زمن أبو بكر ما كيناش زمن ديال أبو بكر الناس يصلون في بيوتهم ولم تكن التراويح في المسجد. استمر على ذلك صدرا من خلافة عمر، ثم من بعد شوية فترة عمر بدأت اجتهادات عمر بن الخطاب تظهر، بدأ ذاك الشيء ديال طلاق الثلاث وهذا الشيء ديال المتعة ثبتوا، لأن هذا هو الحق. في زمنه ثبت أن قبل فكانوا يفتون بالجواز على حسب ما ثبت أن ابن عمر نقل عنه هذا الكلام أنه في صدر عمر ثبتت المتعة، مرة كانوا الناس جاهلين الحكم ديالها في الأول، ما زالت المتعة مستمرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال الناس يعتقدون بأنها مباحة. ومن أشهر ذلك فتوى ابن عباس المعروفة بالإباحة في هذا، هل لك في رخصة الشاعرة؟ سمع ابن عباس يفتي بشيء فنظم ذلك وشهره في القوافل، لهم هل تريدون فتوى ابن عباس وشهرها فبلغ ذلك ابن عباس خبر طويل على كل حال. خلاصة القول أن هذا في هذه الفترة الذي بدأ فيه اجتهاد عمر بن الخطاب بدأت ظهر هذا الاجتهاد في رد التراويح على وجه الجمع في أمر يراه فيه مصلحة، ولو لم ترد وصلىها الناس في البيوت لكانت سنة قائمة كاملة، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا. ثم نفسهم لم يوصي بذلك، لم يوصي بأن تجعل جماعة، هذا هو. إذا يلزم على الانفراد تعطيل المساجد ولو فرادى وكان ينصر، ونذيب للإمام الختم لجمع القرآن في التراويح في الشهر كله ليسمعهم جميعا. وحقيقة هذا الختم هو مسألة اجتهادية، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في رمضان، هذا الذي روي. أما أن يختم القرآن في التراويح فهذه مسألة اجتهادية فقط. لما كان القرآن شهر رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن وكان هذا الشهر شهر القرآن، قالوا إن هذا يجب أن يتخذ أو يستحسن أن يتخذ مسلكا لهذا وهو ختم القرآن في رمضان. وهذه السنة في حقيقة الأمر مطلوبة إذا فعلت على وجه أن هذا شهر القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس جبريل القرآن وأن كان يقرأ معه القرآن في رمضان كله وأراده أن أن أن أن, أن يتبعه في هذه في هذه الصفة وهو أن هذا الشهر شهر القرآن وعمل بمقتضى ما ذكر إن هذا الشهر. وسورة في شهر في جميع الشهر تجزئ، سورة في شهر رمضان تجزئ، قل هو الله تجزئ وتفي بالغرض، وخاصة إذا خلت من الرياء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، خواتم سورة البقرة الله لا إله إلا هو بعض المرات سبح بعض المرات، وهي 23 ركعة بالشفع والوتر كما عليه العمل، ثم جعلت في زمن عمر بن عبد العزيز 36 بغير الشفع، ولكن الذي جرى عليه العمل سلفا وخلفا الأول 23 ركعة التي جعلت، يعني هو اللي كان زمن ديال عمر 23 ركعة بالشفع والوتر. ثم قال ولم تفوت أي تحية المسجد بالجلسة. هذا حديث السليكي يدل على أن من قام من دخل المسجد ثم جلس فإنه يقوم ويأتي بها، ولا تجوز في وقت النهي عن النوافل. الوقت النهي عن النوافل لا تجوز فيه عند المالكي كما هو مشهور من المذهبين، وبعض الفقهاء ذهب إلى أنها تؤدى في وقت النهي لأنها من جواز الأسباب، ولكن ظاهر والله أعلم أن هذا الأمر فيه تعارض، تعارض بين الأدلة التي تمنع فعل النوافل في وقت النهي والأدلة التي وردت في الأمر بذوات الأسباب. وزيادة الله أعلم، الله تعالى أعلم، أن حديث ذوات الأسباب مخصص بالنهي هنا، إن كان بعض العلماء لأن التقييد هنا وتشكس بالزمان فيه بعض التعارض. وعلى أي حال فإن ذهب المالكية أن وقت النهي عن النوافل لا تصلى فيه الصلاة مطلقا إلا الفرض فقط، هذا ما ذكره، وهو الذي يظهر رجحانه أن النهي هنا يظهر رجحانه، لأن الأمر إذا عرضه النهي فإنه يقدم عليه النهي كما هو معروف في القواعد. ونقف هنا على بعض المسائل. وجاز ترك مار بالمسجد للتحية، لأنه إذا كان مارا وسار ذلك المكان موضعا له فإنه لم يدخل المسجد من أجل التعبد وإنما دخله من أجل المرور، كان يكون بيته داخل المسجد فيمر في المسجد إلى البيت. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممره من المسجد كما هو معروف. وتأدت التحية بفرض، فمن دخل المسجد ووجد الناس يصلون فدخل معهم فقد أدى تحية المسجد، ولا يطلب بتحية المسجد مرة أخرى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي. ماذا؟ ثم وجدنا أن الصحابة كانوا يدخلون فيجدون الناس يصلون فيدخلون معهم دون أن يقدموا تحية ماذا؟ المسجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام من إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن فمن دخل وجد الناس يصلون يدخل معهم، وهذه يكون فيها تحية المسجد، وقد أخذت من هاتين الجهتين من عمل الصحابة ومن هذا الحديث أيضا. إقام مقامها في إشغال البقعة وإسقاط الطرب وحصول توابها إن والفرض والتحية. والطريقة عند المالكية أنك إذا وجدت الناس يصلون أن تنوي الفرض والنية، وتدخل هذه المسألة تحت قاعدة الاندراج، اندراج الأصغر في الأكبر، وقد قدم حكم عليه. وندب بدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه الصلاة والسلام، لأنه حق الله وهو أوكد من حق المخلوق، ولمن من إكرامه عليه الصلاة والسلام امتثال أمره وهو مما أمر به، ففيها من إكرامه ما في السلام عليه. أن من دخل المسجد النبوي فإنه يبدأ بتحية المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخرج على قاعدة تقديم حق الله على حق العباد، أن حق الله مقدم على حق العباد. ثم إن من إكرامه عليه السلام امتثال أمره، لأن مما يكرم به الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال أمره، وهي أي صلاة تحت المسجد مما أمر به، ففيه إكرامه، ففيه من إكرامه ما في السلام عليه. ثم ندب إيقاع الفرض بالصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فرض يؤدى في الصف الأول، هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في الآذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. ثم تحية مسجد مكة الطواف، وتحية مسجد مكة الطواف، من دخل المسجد الحرام وأراد أن يأتي بتحية المسجد فإن تحية المسجد فيها هو الطواف، لأن هذا هو الذي يفعل به أول ما يدخلها المرء، فإنه يفعل فيها هذه القربة، لما فيش تحية المسجد كما في المساجد الأخرى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل اتجه إلى الطواف مباشرة ومد يده فمس الحجر الأسود قبل المسجد الأسود، ثم بدأ يطوف ولم يقدم ركعتي المسجد في مسجد مكة، وهذا من عمله صلى الله عليه وسلم. هكذا سواء قصد المرء الفرض أو لم يقصده، عليه تحب خلق المسجد الحرام فإنك تطوف وطوافها وطواف بالبيت الحرام تحية المسجد، أما التراويح فقد تقدم جبران. ثم ركعة الفجر، وورد في الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه، ليس حال فإن الفجر معروف حكمه وهو من السنن المؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان من مذهبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف فيه القراءة وهذا مندوب، ولذلك فتخفيف القراءة في الفجر بقراءة الحمد لله كما قال هنا بقوله وركعة الفجر بحمز وحدها، والفجر رغيبة أو سنة قال فحدها، هذه المسألة لا تحتاج إلى استدلال لأنها لا يتعلق بها خلاف والناس فيها مجمعون على أنها سنة مؤكدة. ثم الخسوف، الخسوف لانجلاء القمر بركعتين كريرين أو فجر، قالوا بأن الخسوف لم تكن فيه السنة، وإنما الذي ثبت فيه السنة هو الخسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخسوف وإنما صلى صلاة الخسوف، بمعنى أنه صلى للشمس ولم يصلي للقمر، ولكن أظن أن ذلك له أساليب وله مآخذ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا أو فاذكروا الله. إذن فإذا نظرنا في هذا الحديث فقد سوى في ظهور الخسوف والكسوف في الحكم، حيث قال إذا رأيتم ذلك إلى آخره. إذن كيف تفعل صلاة الخسوف؟ صلاة الخسوف صل فيها ركعتين ركعتين ركعتين، يصل فيها ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن ينجلي القمر، إلى أن ينجلي عنه هذا الذي عليه، ثم إذا انجلى ذلك وهي تصلى في البيوت على كل حال، لأنها صلاة الخسوف تصلى في البيوت وتصلى في أي مكان، لن تصلى ركعتين ركعتين في البيت حتى ينجلي، ويمكن تصليها وحدك، إذا فيصليها ركعتين ركعتين حتى ينجلي هذا الذي غطى القمر، فإذا انجلى وقف الصلاة، أو كررها إلى الفجر إن لم ينجلي تصليها إلى الفجر، إذا إما أن تكررها حتى ينجلي هذا الذي غطى البدر، وإما أن تصليها إلى الفجر، وكلاهما صائغ، لكن كما ذكرنا هذه المسألة ليس عليها دليل فعلي، وإنما قصار ما فيها أنها مأخوذة من هذا الحديث، وأظن أن هذا التصريف بالإجتهاد. ثم إذا صلى المصلي النوافل فإنه يزهر بنفل الليل، لأن هذا هو المنقول المعروف، ثم إن صلاة الليل فرضية يكون فيها الزهر، لأن فإذا صلى من صلى النوافل في الليل فإنه يزهر بها، هكذا تعطى القربة أيها المصلي. وفي النهار، وإذا صلي في النهار فالسر في الصلاة هو المطلوب، لا النفل في خطبة إلا النفل الذي في الخطبة كالعيد وصلاة الخسوف وما شابه ذلك، فإنه يكون سر يكون زهرا، وكل مسنن ونفل فعلان من ركعتين ركعتين سلم، هذا هو المرجح، وكل مسنن ونفل فعلان كل مسنون بأنه يصلى ركعتين ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخره، وقالوا بأن صلاة النهار كذلك. فإن قيل بأنه روي عن النبي من الوصل والفصل أنه يصلي فاصلا، ويصلي واصلا فهذه مسألة غير كثيرة، بل مشهور عنه أنه كان يصلي فاصلا، يصلي فاصلا في بعضها يصلي فاصلا كثيرا. ومعلوم أنه إذا تعارض العمل القليل مع الكثير فإنه يعمل بالعمل الكثير. واضح؟ يزيل الجمع بينهما، ولكن أحسن إنسان يزيل العمل الكثير. إذا من أراد أن يجمع أن يفعل مرة وصلا من أجل هذه السنة فله ذلك، ولكن بشرط أن يتحقق من أن هذا الأمر ليس فيه الاختصاص. أما إذا كان فيه لمحة أو دلالة أو أمارة الاختصاص فإنه يعمل بما هو صحيح هو أن يصلي ركعتين. وبعدما أنهى الناظم الكلام على هذه السنن انتقل إلى سجدة التلاوة. لكن هنا يتعلق عندنا الكلام ببعض المسائل. قال ثم قال هنا السجدة، هل تجوز الضجعة الخاصة بأن يتسع بين الصبح وركعتي الفجر؟ هذه مسائل فرعية. هل يجوز لما إذا صلى الفجر أن يضطجع شيئا ما قبل أن يقوم إلى ركعتي إلى الصبح؟ هذه المسألة الأصل فيها أن كثير من العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض الوضوء، نومه لا ينقض الوضوء، لأنه ورد في الحديث أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا ما ذكر. إذن فهو نومه ليس مظنة النقض، لأن من المعروف أن عندنا في تقرير المسائل عندنا طريقتان في التعليل، ذكر العلة أو مظنة العلة. العلة هذه تدور مع مع مع مع حكمها وجودا وعدما، العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. المظنة لا، المظنة تبقى دائما سواء وجدت أو لم توجد فإنهم يعملون بها. ولذلك يقال من القواعد وتخلف الحكم في المظنة غير معتبر، قاعدة معروفة أن تخلف الحكم في المظنة لا يؤثر. مثلا لو أن إنسانا نام وعلم منه أنه لم ينقض الوضوء، عرفنا نقص الوضوء نهائيا، فهو نحكم عليه بنقض الوضوء. فخما كان منه حتى حاجة، أكد لأنه ما كان والو، ما حتى حاجة لك تنقضه والو، فإنه يحكم عليه بنقض الوضوء. لماذا؟ لأن العلة هنا هي مظنة النقض وليس العلة، مش النقض، مظنة النقض. فقد قلنا بأن المظنة لا يعتبر فيها الوجود وإنما يعتبر فيها فقط حصول محلها، وللعلة فقط حصول ديال المحل ما كشفوا فيه العلة، مفهوم؟ للحاجة التي يظن فيها العلة سواء حصلت العلة أو لم تحصل فإنهم يثبتون بها الحكم، مفهوم؟ مثلا النوم واش مظنة ولا علة؟ لأنه من الأسباب. كذلك السكر، كذلك الإغماء، هذه من المظنة وهذه من المظنات وليس من العلل، لأنها إنما يظن فيها بأنه ربما يحصل فيها النقض. هذه سواء حصل فيها الناقض أو لم يحصل فإن الحكم ماذا؟ يثبت بها. واضح؟ هذه قاعدة مهمة. ما تقول لي أنا هنا تخلفت العلة. الضجعة بين الصبح والفجر هل هي مطلوبة أم لا؟ الأصل فيها أنها مكروهة، الأصل فيها أنها مكروهة عند المالكية، وعند الظاهرية أنها واجبة، لأننا نتبع في ذلك الحديث الذي ورد. ماذا لو أن الإنسان فعلها استنانا؟ درها استنانا ارتفعت الكراهة عند المالكية، يعني إذا درها الإنسان بغير قصد من اتباع السنة مكروهة لغلبة كونها مظنة النقض. أما إذا فعلها الإنسان اتباعا للسنة فالكراهة حينئذ ترتفع، مفهوم؟ إذا كفى بعض المواضع اللي قالوا فيها الملكية بالكراهة مع ثبوت السنة إنما باعتبار أنه ليس فيه وصف شرعي ينقل من هذا الحكم. أما إذا فعلها استنانا بغيت كسوية مثلا استرح سوية إذا استنانا فهذا لا بأس به. أما إن فعلها عمدا من غير أن يستريح فإن هذا يحكمون عليه بالكراهة، فإن نام نوما ثقيلا بطل وضوءه. هكذا نضرب عليه بيتك الإنسان يتك شوية بعد صلاة الفجر، هذه مكروهة لأنها مظنة النوم. وإذا شحال واحد باغي يوقف نعس واحد شوية ما كيفيق حتى كيفيق راسو وسط النهار كيبغي يوصل إنسان إذا عيان يتكاو شوية صافي الفجر مشى، إذا عيان أحسن صلاة عادي نعس. أما إذا إنسان عيان باغي يوقف واحد شوية إنسان عيان هذيك الدجعة السنة، عاد تنعس ولكن غادي تخرج الإنسان كل واحد لها فقه نفسي. كاين إنسان كي ينام زيرو خفيف كيتكع على الصوت كينوض، كاين إنسان يمسح حتى كينعس، كينعس بزاف، كل واحد والحال ديالو. كاين يكثر عليه ذاك النعاس كينعس بزاف، كاين ينعس زيرو خفيف، كل واحد وكيفاش. على كل حال، ولا كاين كثير النوم عرفوا راه بليد مفلس. كاش كيقول هذا في الأمنية في العرب هي الجولين، المهم هذاك اللي كينعس بزاف كيوصفوه بالبلادة. أه بحال هذيك الإنسان بحال هذيك الشعر كله يرسل هذا. أه ذكرت فكرت هذاك اللي غما قلبت عليه الجنون، ماشي ما لقيتوش، لقيتوش؟ كاين في هذاك اشتراك الأوقات، لقيتوش؟ كاين؟ أه كاين، شي كتاب؟ أش قال؟ لأن إيه راه كاين في اشتراك الأوقات، لقيتوش ما تحتش فيه. كيف مختصر خليل نقتصر فيه دابا علاش نقتصر فيه ونهزو نقرا عليكم دابا ها هو خرجتو يلا كتبوه. ويسقط الصلاة حيض ونفاس، ويسقط الصلاة حيض ونفاس إغماء جنون، إغماء جنون حكم دين بالقياس، هذه إغماء جنون بالنسبة أنهم غير بالقياس الحكم بالحيض والنفاس. إغماء جنون حكم دين بالقياس على الذي يظهر لي إذ لم أجد، على الذي يظهر لي إذ لم أجد نصا بذا الشأن عليه أعتمد، نصا بذا الشأن يعني في هذا الموضوع عليه أعتمد. وهنا خلص السؤال ديالكم، عند سألت بعض أهل العلم، عند سألت بعض أهل العلم فبلحوه والعرق منهم يهني، بلحوه لم يستطيعوا فبلحوه والعرق منهم يهني، وباش ما تقلقوش لأنهم خافوا إذا أفتوا بما، لأنهم خافوا إذا أفتوا بما ليس بحق من عذاب وعمى نحشره يوم القيامة يعمى. هذا الشيء لك إذن هذا ما كيقضيش إلا لو ما لحقوه بالقياس، لحقوه بهذه الأمور، لأن ما فيش الخطاب، لأن ما لا من لا يخطب بالأذى لا يخطب بالقضاء، لا يخطب بالقضاء. وهنا خرجوا هذه من هذا البعرة ما كيقضيش، هذا البعرة المالكي ما كيقضيش. إيش قال؟ إذا المجنون بالإجماع والإغماء بالقياس، في إجماع المجنون وهذا ولكن في غير القياس. أنا أعتبر ابن عمر مثلا مخالف أثر أخرى، ولكن كان سمعنا دابا أنهم لحقوا بالمجنون، لحقوا بالمجنون وفيه أثر ابن عمر أيضا. نرجعوا إلى هذه المسألة، المسألة الفقهية تتغل بالمذاكرة، هذا التقرير جيد، هذا التقرير زي ابن عبد البر هنا جيد، هذا خصوص الفقه هذا ضروري. دابا المسائل اللي مجلس النظم خصها دير لها الفصل، دير لها الفصل تحت كيما النظم يدار فصلون في المسائل التي جابها صاحب المختصر والدار باش يدير الفصول الاخرى في المسؤول. انا انسان دابا عمر قصير واش غايكون شي نهار غير زعيق داك الشيء طيب. يقول عرق ماشي والعرق، والعرق منهم يهمي يعني يسيل. بسم الله. ثم قلنا بان ذيك الضجعه بين الصبح وصغر الفجر إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره. ثم الوتر خلال يجيبه في السنة المؤكدة، لأن دابا هو هذا فرق ما بين دابا فيها السماء كيف يتحرج بزاف هذا المسائل اللي نشوف، لأن بعد السنة هنا المؤكدة درها باب السنة غير المؤكدة، ثم رجعوا الثاني ودار السنة المؤكدة من واحد النوع آخر. ما كاينش التحرير، ما كاينش التفصيل الحقيقي، دير السنة المؤكدة هي هذه والسنة غير المؤكدة هي هذه. دابا صاحب المختصر جاب السنن والسلام، دابا النوافل وخلص، دار السنن المؤكدة وغير المؤكدة، قال نديب انا فلون صافي وخلى خلوة أكدة ودار المؤكدة. بعض هادو اللي دارهم هنا سميتو السنن غير المؤكدة دارهم صاحب المختصر في المؤكدة، ولذلك حكى اعتمدوا على المختصر ما بغيناش نعتمدوا على هذا النظم، فما خلف في هذا النظم المختصر قدمنا عليه ما في المختصر. وإذا هذا النظم هذا راه ما شيش النظم اللي يقدر الإنسان أنه يعول عليه في التحرير عليه هذا الشيء لبني الله أعلم بداخله. بقي هنا بعض المسائل، وضروريه للصبح نعم، ووقته أي الوتري هذا الكلام في الويتر. الويتر سنة أكدوا لجبال السنة المؤكدة داخل الوحدة ثم الويتر خليه حتى ثم هذا نخليه في خليه حتى نرجع ثم إذا من الأحسن نخليه حتى نشوفه شو شو جزء تلا وحسن غير قاعدها اسميته قاعدها اسميته أما اللي كان في التسجيل هو هذا قال إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره من هو ذا بيت إذا كان الأحاديث تدل على حقيقة معينة مثلا أنه كيدير استراحة ولا كيدير ولا كيدير هو عادة فهذا يعمل به على حسب ما ورد على حسب ذاك الشيء اللي ورد إذا فعله محل كوريها قبل كوريها فين قبل غادي نرجع عليه نشوفوا سجود التلاوة غادي نرجع سجود التلاوة سجد سجدتين بشرط الصلاة طهارة حدثين وخبثين وستر عولة واستقبال بلا إحرام كتكبيرة زائدة على تكبيرة الهوي وبلا رفع يدين إذا فسجود التلاوة معلوم أنه ثبت في السنة وأنه إنما الاختلاف في مواضعه لأن بعضهم يثبته في مواضع وبعضهم يثبته في مواضع فبعضهم يزيد فيه وبعضهم ينقص منه وهذا كله معروف باعتبار الرواية التي وردت ولكن سجود التلاوة ما يهمنا هنا هو الشرط أولا شرطه لا بد فيه من طهارة حدث أن يكون القارئ متوضئا ولا بد أن يكون فيه طهارة خبث ولا بد فيه من ستر عورة واستقبال فإن قيل من أين أخذت هذه الشروط قيل بأنها أخذت من الفعل النبوي لأنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم المواضع التي صلى فيها نقلوا فيه هذه الهيئة ثم من سجدة التلاوة تنزل منزلة الصلاة فهي بمنزلة الصلاة فكل ما يشترط في الصلاة يشترط في سجود التلاوة وسجد سجدة واحدة واحدة لأنها التي وردت فالظاهر إذا زاد له أخرى عدم البطلان ثم يرجع لما فيها لا تشهد ولا سلام في سجود التلاوة لم يرد تشهد ولا سلام وإنما يسجد ويقول الدعاء الذي يريده وإذا قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى آخره فهذا مطلوب معروف مأثور وإذا سجد وذكر الله تعالى أو سبح أو دعا فهذا أيضا جائز سائغ ومسألته وأمر فيها واسع ولا يجوز أن يكبر بنية تكبيرة الإحرام لأنه لم يرد فيه ما يدل على أنه تقال في التكبير وبلا سلام وبلا سلام تكبير للهويتين ولكن تكبير بنية الإحرام بنية الدخول لا يعني كان غير واحد لأن دابا السجود كله اللي كانت مثل لابد فيه السجود اللي يكون واجب لا بد فيه من تكبيرة الإحرام أما هذا فإنه لا يفتقر إلى ذلك وإنما يقول الله أكبر سجود الهوي الذي ينزل به إلى السجود فذلك ثم قال من الذي يسجد للتلاوة قارئ ومستمع قاصد للاستماع لا مجرد سامع وينحط لها من قيام ولا يجلس لياتي بها من جلوس وينزل الراكب ويشترط في المستمع ثلاثة شروط. إذن فلا بد من هذه الشروط وهو أن يكون فيه طهارة الحدث طهارة خباثة العولة استقبال القبلة وأن يكون مستمعا فإذا مر وسمع فهذا لا يجب عليه السجود تأصيل هذه المسائل سيأتي هي الشروط الأربعة الأولى التي ذكرناهم ديال الصلاة هذا دابا مستمعين هو خمسة قال وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة قال وسجدة التلاوة هي سنة وتكون مفعولة على شرط الصلاة من طهارة حدث وخبثين أو لنفل نزل من غير إحرام لها ولا تسليم وتكون هذه السجدة لقارئ للقرآن أو قاصد التعليم قاصد الذي يريد أن يتعلم من قارئ يصلح للإمامة ولم يسمع للوراء أنغامة ومستمع لا مجرد سامع وينحط لها من قيام ولا يجلس لياتي بها من جلوس وينزل الراكب ويشترط في المستمع شروط ثلاثة الأول إن جلس المستمع ليتعلم القرآن من القارئ حفظا أو أحكاما لا لمجرد ثواب أو غيره ويسجدها، ولو ترك القارئ الشرط الثاني إن صلح ليؤم أهل الإمامة بأن يكون ذاكرا محققا بالغا عاقلا وكذا متوضئا على الراجح، إلا مستمعا صحيحا من قارئ متوضئ عاجز عن ركن فإنه يسجد ليؤم أي في الجملة. الشرط الثالث قوله ولم يجلس القارئ ليسمع الناس حسن قراءته، هذه هي الشروط التي ذكرها المالكية، ويجب أن نرجع في هذا إلى ذكر الأحاديث التي وردت في سجود التلاوة، لابد من التذكير بها على حسب ما يتيسر. عن ابن عمر عن عمرو بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج 6، وعندنا الرجوع إلى التحديد لهذه المواضع. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصان أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إلى حديث آخر فيه أن النبي سجد في صد، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صد، فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول إنما هي توبة نبيكم ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. هذا ما ذكره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. هذا التكبير هذا هو الأصل ديالو، هذا هو دليله. مثلا فين هي الشروط التي خرجها المالكية؟ هذا يحتاج إلى مراجعة. قال وأما سطر العورة والاستقبال مع الإمكان فإنه معتبر اتفاقا. قال في الفتح لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي. قال والحديثان يدلان على مشروعية الذكر في فائدة، ليس في سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته ولم يقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين، وأيضا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوءهم، وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة. أما ما رواه البيهقي عنه بإسناد قال في الفتح الصحيح قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بما قال الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى أو حالة الاختيار، والأول على الضرورة، وليس في الحديث ما يضر على اعتبار طهارة الثياب والمكان كما ذكر. ثم قال وأما سطر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا. إذن البعض الشروط التي هي منها الوضوء، قالوا بأن ابن عمر روي عنه أنه يسجد بلا وضوء، وروي عنه أيضا أنه قال بأنه لا بد من الوضوء، وجمع في الفتح بين قول ابن عمر يقول بالسجود من غير وضوء يعني الوضوء الأصغر، وقال لا سجود إلا من وضوء يعني الأكبر، هكذا قال ابن حزم في الجمع بينهما. أما سطر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا، كان هذا أمر مجمع عليه، لكن قال في الفتح إن الوضوء أيضا مما عليه جماهير العلماء، ولهذا قال لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلى الشعبي. وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير قبلة وهو يمشي يمينه، ومن الموافق لمن أهل بيت أبو طالب نصر فائدة. روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة، وهذا مذهب المالكية كما يأتي، والظاهر عدم الكراهة لأن السجود المكروه ليس بصلاة، والأحاديث الواردة بالنهي مختصة بالصلاة. هذا ما ذكره هنا. إذن فالذي ثبت عليه الفقهاء أن الوضوء وستر العورة واستقبال قبله قال به جماهير علماء السلف. هذا ما يخرج من كلامه. قال به جماهير علماء السلف، قالوا كلهم بأنه لا بد من استقبال القبلة ولا بد من ستر العورة ولا بد من ماذا. قد بقى القضية ديال ابن عمر. ابن عمر روي عنه في الطهارة قولان، أحدهما أنه يقول بوجوب الطهارة وقول قد تقدم كلامه، ولم يوافق ابن عمر على ترك الوضوء إلى من؟ إلى الشعبي. إذن فمن هنا تعلم أن قول المالكية بهذا من جملة ما قد يكون دليلا عليه إذا تعذر أخذ الحكم من هذه الأحاديث التي مضت، ولا بد من مراجعة أحاديث أخرى لنتحقق من هذه الشروط. من جملة ما يعتمد عليه قوال العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم ممن يقولون بهذه الشروط في سجود التلاوة. واضح المأخذ؟ المأخذ واضح. إذن من الذي لا يقول بالوضوء؟ هو ابنه. ووافقه من؟ عامر بن صراحل. عامر بن صراحل المعروف بالشعبي. إذن هذان العالمان هو الذي يروون عن هذا المذهب. كذلك واضح. إذن فكأن هذا القول يعتبر شاذا، لأن من فراد عالمين فقط بالقول دون من سواهم قد يعتبر شاذا. وبه تعلم أن ما تقدم من الشروط ثابتة بالإجماع أو بالاتفاق. فين هو القياس؟ لا هو دابا هذاك دابا واش هو صلاة ولا ماشي صلاة؟ وسجود التلاوة من الصلاة أم لا؟ من ينزلهما زيادة الصلاة؟ أه؟ إيه ولكن هما ينزلهما زيادة الصواب كيديروا بحال الطواف ينزلونه منزلة الصلاة، فإنهم يجعلونه في الحكم مثل الصلاة. وفي حقيقة هذاك السجود مثلا باش يكون مع سطر العبادة مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد جهة القبلة، هذه كلها ثابتة بالعمل. لما يتعلق بالطهارة أن السجود لله تعالى إذا اعتبرنا أن هذه الصلاة بغير وضوء هذا مستحيل. إذن تبقى القضية أنه والحق جعل من الصلاة كما يراه بعض السلف، ولذلك لا يجده في قوة الكراهة لأن هذا هو ما يظهر من حاله. إذن فمن الأفضل أن تبقى هذه الشروط وأن لا تسقط إلا دليل على أنها لا يوجد دليل يدل على أنها غير مطلوبة. ولكن نحققوا من هذه المسألة فيما سيتم الكلام إن شاء الله، نشوفوا المآخذ من هذه الأحكام من هذه الشروط. ثم قال وسجدت ما ذكرت البلاش ديالها، نعم مازال غادي نذكرها، من قارئين يصلح للإمامة أن يقتدى به، ولم يسمع للوراء أنغامه، ولم يسمع للوراء صوته، وليس قصده أن يسمع صوته، وإنما غرضه أن يقرأ القرآن وأن يؤتم به، لأنهم يجعلون النية الإمامة فيه كالإمامة في الصلاة. ثم عدتها عند المالكية 11، عدتها 11 في خاتم الأعراف رعد النحل إسر مريم فوقان أولي الحج صاد النمل سجدة حاميم بحل النفل. هذه هي المواضع التي قالوا بأن فقر فيها المالكة بماذا؟ بالسجود. وفيها خلاف معروف بين الفقهاء أين يسجد، وأنا أقرأ عليك البلايس التي يسجد فيها المالكية. قال 11 من المواضع، والمواضع التي أسقطت فيه عند المالكية أولا ندخل المواضع آخر الأعراف والآصال في الرعد، ويؤمرون في النحل، وخشوعا في الإسراء، وبقيا في مريم، وما يشاء في الحج، ونفورا في الفرقان، والعظيم في النحل، لا يستكبرون في السجدة، وأناب في صاد، ويعبدون في فصيلة. هذه مواضع السجود المروية عند المالكية. وما يسقطونه هو هذا، لا يسجدون في ثانية الحج، ثانية الحج عند قوله تعالى ارفعوا واسجدوا، ولا في النزم لعدم سجود فقهاء المدينة وقرائها فيها، ولا في الانشقاق، ولا للقلم تقديما للعمل على الحديث لدلالته على نسخه. إذن ما الذي أسقطوه من هذا 15؟ أسقطوا ثانية الحج والنزم والانشقاق والقلم. كم؟ أربعة زائد 11 15. إذن فهم قد اسقطوا 4 وأبقوا 11 موضعا، لأن العمل المدينة عندهم ليس فيها السجود في هذه الأربعة ما هو واضح. النجم. لا النجم لا يرون ذلك لأنه يخالف قال لا يسجد فيها فقهاء المدينة وقراؤها وهكذا قال في الأمور الأخرى. وبعدما ذكر هذه المواضع قال هل السجود سنة أو فضيلة في ذلك خلاف وهو في البالغ وأما الصبي فيخاطب بها ندبا قطعا وقبل لخفض ورفع ولو بغير صلاة وصل وأناب فصلة وتعبد. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة عند المالك. وما ردها إلى النصوص وما لم يرد فيه وما خلف فيه الأحاديث فإنهم يعملون فيه بعمل من؟ بعمل أهل المدينة. وبيان هذه المآخر سهل أن ترد كل آية إلى نص الذي ورد فيها ثم ما استثني من ذلك من مواضع في الأحاديث فأنت تخرج على عمل من؟ على عمل أهل المدينة. ثم قال اتبعه الإمام فيها إن قرأ وإن تكن سرا بها فليجهر. هذا سيأتي بحثه من ذلك. انتهينا من سجود التلاوة على هذا الوجه وقلنا بأن هذه الشروط التي فيها ذاك النظر الفقهي قلنا بأنها ترد إلى عمل علماء السلف. علماء السلف واضح؟ إذا تخرج واضح ها؟ فيما يخص الشروط رددناها إلى أنها لم يخالف فيها إلا ابن عمر والشعبي وبذلك فإن ما أخذها من علماء السلف انتهى أمرها. قضية 11 سجدة كلها ثبتت بماذا؟ بالأحاديث. واضح؟ واضح. وما استثني منها مما لم نورد في الحديث فإنه يخرج على عمل أهله مدينة وقرائها هكذا قال. ثم لا يسلم فيها ولا إلى خلال. والتكبير فيها عند المالك يتواري لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لأن بعض الناس يقول لك ما تكبرش. علاش ما نكبروه في الحديث كبر؟ ما سمعتوش؟ لا نرجع له بس ما يقول لك شو ما كاينش. لكن كيقولوا هنا سجود التلاوة فيها التكبير. ها سمعت واحد قال واحد المرة قال بأن سجود التلاوة ليس فيها تكبير وغير زحراج وصف هكذا قال وليس على ما قال أثر رسول من علمه. ها لا قال لك ما تكبروش قال لك شو أنا كنسمعوا العجب كل ما واحد بدل شي رأي راه كيقولوا صحيح ولا كذوب صحيح ولا كذوب. ودابا غنكون نسمع شي واحد دابا قال لك نسمع شي واحد قالوا صافي كيقولوا قال اسمعوا كبر باب التكبير السجود وما يقول فيه. قال كان النبي يقرأ القرآن علينا فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. والحديث يدل على أنه يسع التكبير لسجود التلاوة وإليه ذهب الهادوية وبعض أصحاب الشافعي. قال أبو طالب ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح ها هو الاستفتاح تكبيرة أخرى للنفل. وحكي في البحر عن ابي سفيان هو تساوي قال بعض اصحاب الشافعي يسلم في الصلاه قياسا يستحيل على التحيه من الشافعي لا دليل. كان يقول في سجود القران بالليل سجد وسجد خاصه مع بصره الشيء اللي فيها في حديث دلاب وداود هو اللي كاين هنا. وهذا الحديث يدل على مصيره التكبير. هذاك الحديث من جهه ضعفه قال وفي اسناده العمري عبد الله المكبر وهو ضعيف واخرجه الحاكم من روايه العمري ولكن وقع عنده مصغرا. ذلك الحديث فيها مصغر وفيها مكبر لأن كان عبد الله بن عمر العمري ومن التابعين كلاهما من صغار التابعين. عبد الله بن عمر العمري وأخوه عبيد الله بن عمر العمري. وكان بعض الناس يقول في النبي أن هذا عبد الله بن عمر العمري هو عمر بن الخطاب سمى سيقول هذا الشيء يقول لك خوه عبيد لا احتوى عنده خوه لأن كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان عبيد الله بن عمر بن الخطاب هم معروفا من الصحابية معروفا. وكان عبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري وهما من صغار التابعين إذن هذو دابا اللي فيهم الكلام صغار التابعين. إذن روي عن عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة وروي عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف المكبر ضعيف المصغر ثقة. قال عبد الرزاق كان الثوري يعجبه هذا الحديث. كان الثوري يعجبه الحديث جلس جلس كبير. وقد أخرج مسلم لعبد الله العمر مذكور في صحيحه وما في مقرون بأخيه عبيد الله يعني أنهم لا يخرجون لعبد الله هذا في الصحيح إلا إذا كان مقرونا بعبيد الله. أما عبيد الله يتخرج عنه في الصحيحين فهذا أشهر من أن يذكر. خلاصة قولي أن عندنا التكبير وأن هذا الحديث غير ضعيف ولا يعارضه شيء لأنه لو عرضه حديث أصح منه بالتصريح لقلنا بأنه معارض، هناك ما حتى شي معارضة. لو قال مثلا فسجد ولم يكبر في الصحيح مثلا ولا في حديث آخر غيكون عندنا الإشكال. أما لما لم يذكر لفظ صريح يعارضه فإنه يعمل بهذا لأنه أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب، هذا لا يدل على أنه أصح من غيره ولكنه ليس له معارض. واضح؟ إذا كان يكبر أو لا يكبر، يكبر فسجد سجدتين، لا يدل على المناسبة. وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نسمع ذلك الصحابي يكبر وسمعه هذا، فزيادة الثقة مقبولة، ثم المثبت مقدم على النافي. وانت كترعد، انت ما تستعملش الأصول القواعد الأصولية في بلاصتها، اش من الوقت غادي تستعملها؟ تاخذ عيسى بن مريم؟ إلى عندك مثلا المثبت مقدم على النافي أقرتي في القواعد وصلت بحال هذه البلاصة وما استعملتيها فيه، انت غادي تستعمله. وإذا قلنا بأن زيادة الثقة مقبولة وهذا محلها ولم تستعملها فما تستعمل إذا؟ واضح؟ إذا خلاصة قولي أن التكبير سنة. واحد الحديث روي عن عبد الله وروي عن عبيد الله، وإذا تخرج على عبيد الله راح هذيك الصحة كاملة لأن أخوه ثقة. إذا فمثل هذا يستدل به في هذا الباب لأن الأصل هو التكبير في السجود، حتى لو لم يكن استصحابه الناس، حتى لو لم يكن هذا الحديث فسيكون بطريقة الاستصحاب، استصحاب الهيئة. واش كان شي سجود في الدنيا لله تعالى ما فيهاش التكبير؟ واش يمكن أن يكون سجود بدون التكبير؟ ما كاينش. السجود الذي يتعبد به الأصل فيه أنه يقارنه التكبير. لا سليم هنا ما سميته ما لم يريه، لأن أدلة تدل على أنه قال فسجد فسجدنا معه صافي، ما ذكروش التسليم. علاش ما لأن قبل استمرتو فيه التسليم؟ هو دابا إلا عندك استصحاب ديال التسليم خصك دير التشهد كما يقول بذلك بعض الفقهاء، من هم من قال بأنه يتشهد ويسلم. قالوا فيه لابد من تكبيرة الإحرام، قالوا فيه لابد من تكبيرة الإحرام، من قال بالتشهد والتسليم قالوا لابد من تكبيرة الإحرام، قالوا لابد من تكبيرة الإحرام ولابد من تكبيرة الهوي ولابد من التشهد ولابد من السلام، مفهوم؟ لابد من هذه الأشياء كلها. هذا مذهب، ولكن الصحيح الذي ورد في الألفاظ هي هذا أن التكبير فاش فهي كان حديث بالضبط، هذه كلها أحاديث التي فيها هذه العمومات، وأن التكبير لا يقع في العبادة إلا مع التكبير بالإضافة إلى هذا الحديث، فكلها تعزز هذا الذي عليه هذا الذي ذكرناه. وكن على يقين بأن المالكية أراها أبعد الناس عن هذه الآراء التي تعتبر موغلة في القياس، حال هذا مثلا الذي نزلوا تكبير الإحرام ودلوا التشهد موغل في الرأي بزاف، توجهوا إلى الرأي بقوة، لذلك فإن كلامهم لا يعتبر. واضح؟ قال نعم نعم إنما يقصد مراعاة الخلاف، فإن قصد مراعاة الخلاف وأتى بلازمه فإنه يجوز. بس. ثم قال بعدما ذكر هذه المسائل وهي كما ترونها واضحة تخرجها بينة كذلك، قال وكره سجود السكر وكذا الصلاة له عند بشارة بمسرة أو دفع مضرة. عند المالكة سجود السكر مكروه، ولكن أجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتيا بأمر فسر به فخر ساجدا، وهذا الحديث رواه الترمذي. ولكن مالك كما تقدم ذكرنا مرارا لأنه في العثبية سئل عن سجود الشكر فقال، وكتعرف دابا مالك عنده سجود الأنواع ديال العمل، العمل المعلل والعمل غير المعلل. العمل المعلل يشترط في أن يكون سنة أن يتكرر مع علته، هو مذهبه معروف هذا المذهب عنده. قال والعمل المعلل من شرطه أم من شرط أن يكون سنة أن يكون مكررا مع وجود علته، هذا مذهبه. مثلا سجود الشكر لا يكون إلا لموجب، ما كيكونش إلا لفرحين ومسرة. وإذا ذكر أن الإنسان سجد مرة أو مرتين فهذا قد سجد، فهذا الذي سجد فيه إذا تعلق به الحكم ثم وجد بعد ذلك أنه أتته أخبار صرته فتحت له البلدان وجاءه الناس الذين يزورونه من البلدان وفرح بالوافدين ولبس الحلة ودخل الناس في دين الله أفواجان ونظر إلى الصحابة وهم يصلون فسر بذلك، أكثر من الأمور صرت النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أن موسى الجيش المدلجي رأى رجلي زيد وأسامة فقال هذه الأرجل بعضها من بعض، لكثر دابا أن أسامة كان أسود كان شوية أسمر وأبوه كان أبيض، وكان نائمين فمر عليهم مزجج المدلس القعيف فقال هذه الأرجل بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا. وما تأخذ وما أخذه الفقهاء من هذا الحديث متعدد، منهم من يرى فيه جواز القيافة ومنهم من يرى فيه أن هذا ليس من باب الجواز وإنما هو من باب الموافقة للواقع، ومنهم لكثير من الاستخراجات مش هذا ولا كيف منها. ما يهمه هنا نفس دخله السرور والفرح ولم يسجد، وفتحت البلدان ولم يسجد، وجاءته أمور كثيرة ولم يسجد، وتكرر ذلك عشرات المرات ولم يسجد. فإذا كان الفرح والسرور سبب السجود فلا بد أن يسجد. فلما تخلف هذا الحكم مع وجود موجبه قال مالك رحمه الله لأن السنة هو أن لا يسجد للسجود. ثم عندما ذكر بفعل أبي بكر قالوا بأن ابن فسجد لما أخبر بقتل مسيلمة قال أظن أن أبا بكر مكذوب عليه، أن أبا بكر مكذوب عليه هو ما سنش عنه لم يره صحيح، ما رأه صحيح. ولكن ابن القيم عقد فصلا في آخر كتاب إعلام المواقعين يتحدث فيه عما خلف فيه أرباب المذاهب الأحاديث، ومن جملة ما ذكره من الفروع هذا أن المالك يخالف فيه السنة هذه المسألة السجود. فمن أراد التحقيق فلا بد أن يرجع إلى الأدلة التي ساقها ابن القيم هناك، انظر في صحتها وقوتها وداخله، ثم ينظر في الأحاديث الذي سيقت بهذا الأصل الذي هو عند المالكية، وهو أن الفعل إذا علق بموجب وتخلف هذا الموجب فإنه لا يصار إليه لأنه ليس متعلقا به، وقد يفسر حينئذ سجد لأمر ما ولم يسجد. واضح؟ سئل عن أثر أبي بكر، وهذا الكلام تحقق فيها الشاطبي، تحقيق فيه الشاطبي هو تحقيق مهم جدا في الجزء الثالث من الموافقات حين ناقش قضية العمل، وقد قسم العمل تقسيمات مهمة جدا لا يمكن لطالب العلم أن يستغني عن الاطلاع عليها. الجزء الثالث كان موجود في مجلدين، وكل مجلد فيه جزءان، وفي الجزء الثالث في أول الجزء الثالث في المجلد الثاني ذكر تفصيلا علميا مهما في قضية ما يختص بالعمل النبوي ودرجاته وما يحتاج إليه الفقيه في تهميه، وهو جدير بالاطلاع عليكم أنه سجد حين أخبر بقتل مسيلمة، مسيلمة تفوق قتل في اليمامة، لا سئل عن سجود أبي بكر حين أخبر بقتل مسيلمة، لأن مسيلمة قتل في غزوة اليمامة، مسيلمة كان يدعي نبوة، وكان قد جاء بالقرآن يا ضفدع ما لك تلقين عليك في الماء وأسفلك في الطين، ما جاء هذا الشيء هو الطاحنات طحنان والعاجنات عجنان، الفيل وما أدرك ما الفيل له خرطوم طويل الندام من حق ربنا، هذا الشيء اللي قال. وكان كيدير داك الشيء زعزع فباش يدير القران، واخا قاعد دير بحال القران مثلا خصك مضمون الروحي، راه ماشي ما بقاتش القضيه في الكلمه تجمع خصك مضمون الروحي، خصك داك الشيء باش تشحن، هذا هو المشكله، راه ماشي قضيه انك تكتب سميتو، راه حتى العتاد ديال الادباء كيقولوا نقدروا نكتبوه بحال الجحيم ساكتبوه، ولكن الناس منعوا منه بالصرفه، ما تقروش بانه تجاوز الحد البشري، يقولوا انما هو بالصرفه وليس بالعجز، صرف الله الناس عنه، صرف الله عن الناس ان ياتوا بمثله، ما يخليهمش يجيبوا المثل ديالو، ماشي هم غير قادرين على ان ياتوا بمثله، الله تعالى صرفهم. والعجب ان هذه العقيده ديال الصرفه قيل ان ابن حزم يقول بها، ابن حزم ايضا قالوا بانه يقول بهذه الصرفه. خلاصه القول ان ابا بكر سجد حين اخبر بقتل مسيلمه يوم طويل، القران حتى ما يقدر يدير بحاله بلا ما تعذب راسه، لان القران ما يبقاش في القضيه ديال تركيب الكلمات، السر اللي فيه الذي يتعلق ببعض الامور السريه في الانسان، هذا هو المشكل العظيم فيه، ذاك العلاقه اللي كتكون بينه وبين الامور اللي هي غيبيه ومتعلقه بمخاطبه وجود الانسان، والقران كيفصل كيعطي لهذا وكيمنع هذا. مثلا المؤمن عندما يقرا القران كتجي واحد الحاله، الكافر ملي كيقرا القران كتجي واحد الحاله اخرى، ودي عجيب هذاك الشيء، زعما هذاك الشيء غريب داك الشيء، كيفاش هو القلوبين كيضرب واحد الحاله والقلوبين يظهروا بحاله اخرى، هذا هو العجب، داك الشيء اللي كيعطي الهدوء ضد ديالو اللي كيعطي الهدوء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ثم قال وما يضل به إلى الفاسقين. وصف دابا انتهى هذا العجب. هذا العجب المتعجب الذي ثبت في الواقع والناس ما تفهموش. هذا هو العجب. تجد هادو تلقاهم صفة شكون مطلع عليها؟ ربي هو المطلع عليها. تجدهم الشر. تجد هادو تلقاهم تجدهم الخير. فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا زادوا الإيمان وحتى الحالة النفسية ديالهم من بعد وهم يستمسوا وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسان هكذا. وهذا العجب هذاك الشيء. هذاك العلاقة في القرآن ديال القلوب هي الغريب ذاك الشيء. قد وقفها كثير من العلماء المتقدمين وتحدث عنها كثير من المتقدمين. ماذا تخبر المعتزلة وتتعليها غير المعتزلة تصبوا في هذا الموضوع مكتفية الإعجاز كثير منهم كالباقلاني تصبوا في هذه القضية. هذه عجيبة. هذا الشيء غريب غريب غريب. أمور تقشعر منها الجلوس. أنا تمشي تقرأ القرآن بدك تخرج قدر كيترسك تلزي مثلا بتعبد وخشوع وخضوع تستفاد العبودية تفتح الباب وتتلقى الخير. هذا عجيب. هذا الشيء معجزة. هذا الشيء معجزة خارقة. ها لا لا لا لا ما أنا أتصل بس فاش لكن هذر لك سيد بك تقول لك يقرأهم شنو العربية يقرأهم مترجم يقرأهم في الجوانب العلمية وماش كي يهتدوا وما كي يهتدوا فيه غير بالقرواء العقلية العلمية. أما القضية البيانية كيف قلها وأنا ما عرفت شيء من الله تعالى أعلم. المهمة دي سأل أخرى يعني كم رجل يقول لك شنو العربية لا تقول اسمه حتى تكون على حسب القلوب. لأن واحد المرة كانوا يقرأوا وغني شخصير الصوت وكان الناس صفا وكان كيسددهم هو يسددهم الجمعة في الباخرة وكان في شي نصرانيات قال لك تنقرأوا تيبكي تيقرأوا القرى الملك يقرأ لهم تيبكي تقول شخصير فاش كيقول هذا كما كان لكن وقع ديرو إيقاع ويأرجع وكتب ما يسمى بالتصوير الفني في القرآن. هذا سؤال يكتب اسمه التصوير الفني في القرآن. قلت لهم احنا ما كنفهموش ولكن ديك هذه الناس عندها واحد الوقعة على النفوس لأن ذوك العيالات ديال النساء رقيقات فيهم النية فباقي فيهم شوية ديال الفطرة. المهم هذا الشيء دابا هو اللي كاين. إذا هذا قضية ديال سجود في الوعد الملكي. ورجعوا لهذاك المسألة في هذاك الكتاب راه واحد تقسيم جيد للإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقة فيما يتعلق بالعمل لم يسبق إليه مما أعطيه رحمه الله الشاطبي وقوة التقسيم وقوة النظر في الجهاد. القضية انفرد بها تبارك الله أنه سيقسم الأشياء تقسيمات وسيشوف فيها من جهات وذلك تقسيم الجدلين في عبزات من جهات كذا ومن جهات كذا ومن جهات كذا ويقسموا إلى خمسة أقسام وهذا يقسموا إلى قسمين وهذا ينقسموا. هذا التقسيم الذي يؤدي إلى حاطة بالصورة من جميع الجهات كل ما يرجع على الأذهان فهذا مهم جدا في الكلام. هذا هو طريق قديم والناس خصهم ما يستفدوش غير من المضامين الكتاب خصوصا الثمن هجية نهج التفريق ونهج التفصيل والنهج الذي يبحث فيه في الموضوع الإنسان يستفدوا من هذه الكتب اللي هي خاصة وضعة على فكرة الطريقة للإحاطة. واضح وجدب العلماء بالنسبة لهم بهذا الشيء يلعبوا كرة القدم. هذا أحسن من هذا هذا كتب أحسن من هذا كل شيء أحسن. أن كل واحد يكتب واحد الهم معين واحد الجهة معينة. أو شاطبي راه مكتبش المقاصد. شاطبي راه غير رتب النسق بين ما يسمى بفلسفة الأخلاق. راه هو اللي حيا فلسفة الأخلاق مع ما كتبه الغزالي في الإحياء وذاك الشيء اللي كتبوا الهويلي كتبوا الغزالي جابوه هو داروا له واحد التركيب لم يسبق إليه واشتغل فيه هو بالتقسيمات والتفصيلات الزائدة من عنده وكل المادة الأصلية من إحياء علوم الدين ومن كتاب الزويني والغزالي. هذا الشيء اللي كاين.